قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف: وأما وضع الفريضة والزكاة في موضعها وإعطاؤها أهلها فلا يعرفه ويعرف مستحقها وحكم الله فيها إلا من عرف دينه وما جاءت به رسله، وأما من لم يعرف الإسلام والتوحيد ولا الشرك والتندين ولم يتصور حق الله على العبيد فما له والكلام فيما لا يعنيه وما لا يعرفه ولا يدريه. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وقد ظهر جهلك في قولك وتأخذ زكاة الثمار، ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين، ولم تعلم أن جمهور العلماء قالوا بأخذها من المدين في الأموال الظاهرة، يعني الدين لا يكون مانعا من الزكاة. مسألة خلافية، هل الدين مانع أو لا؟ كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي. وروي عن الإمام أحمد أنه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقال ابن عمر: يخرج ما أنفق واستدان على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي، يعني يخرج الأول ماذا؟ الدين، ثم إذا بقي شيء زكاه. وقال ابن عباس: يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي. وإليه أذهب، لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا، مصدق من؟ سعات. إذا جاء فوجد إبلا أو غنما لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدين، يعني هذا عموم ترك السؤال. هنا نقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل سعات، يعني إذا ما كانوا يسألون، فدل ذلك على أنها تؤخذ من الجميع مدين أو لا. وظاهر هذا أن هذه رواية ثالثة تخص ما أنفق على الزرع والثمرة، وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين، عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين. فمن رأى أنها حق لهم قال لا زكاة على الذي عليه الدين، لم يراعي جهة التعبد، لأن حق صاحب الدين مقدم على حق المساكين بالزمان، حق الله تعالى وحق العبيد كما هو معلوم، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين. ومن قال إنها عبادة قال تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على المكلف، سواء كان عليه دين أو لم يكن. وأيضا فقد تعارض حق الله وحق الآدمي، فحق الله أحق أن يقضى. وأما الفرق بين الثمار وغيرها فحجته ترك عماله صلى الله عليه وسلم وعمال خلفائه البحث والاستفصال وعدم النص المقتضي لذلك تفصيل. وسلك أبو عبيد القاسم ابن سلام مسلكا آخر فقال: إن كان لا يعلم دينه إلا بقوله لم يصدق، وإن علمه من غيره لم تؤخذ منه. كذا قال: إذا عرفت هذا، مسألة ليست بحثنا، إذا عرفت هذا والخلاف في غيره معروف نحيل طالب العلم على كلام أهل العلم والفقه في مظانه. فمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشيخ محمد خالف في كيفية أخذ الزكاة فوقف مع هذا الرجل، وهنا أراد أن يلزمه بماذا؟ أن المخالف في التوحيد أشد من المخالف فيما يتعلق بالزكاة. إذا عرفت هذا فمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تصدق وتتحقق في من خالفه في الحكم على من عبد الأولياء والصالحين بأنه مسلم. هنا تأتي المخالفة، حكم عليه ماذا؟ بأنه مسلم، وهذا واضح بين أنه لا يسميه ماذا؟ لا يسميه مسلما، بل هو مشرك. ولذلك قال: مخالفة في من خالفه في الحكم على من عبد الأولياء بأنه مسلم، وهو ليس بمسلم، وأن ماله ودمه معصوم. هذا نص واضح تضمه إلى ما سبق، تنصيص على أن منهج أئمة الدعوة لا يسمونه مسلمين، بل إنما يسمونه ماذا؟ مشركين. ودل ذلك على أن ثم فرق بين النوعين. وإذا علق الحكم فيما قال لا نكفر حتى تقوم عليه الحجة، حينئذ المراد به ما يتعلق بالكفر المعذب عليه، فرق بين النوعين. قال: في من خالفه في الحكم على من عبد الأولياء والصالحين بأنه مسلم وأن ماله ودمه معصوم، مع الشرك بالله وعبادة الأوثان ومسبة ورثة دينه وأهل الدعوة إلى سبيله، ونسبتهم وتسميتهم خوارج ضلال، ومن عبد القباب وأشرك برب الأرباب هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول بأنه من أمة محمد، هذا لا شك أنه باطل، الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كما قاله خدنه ابن جرجيس أنه من أهل السنة والجماعة، وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سودت به الأوراق من المسبة والشقاق، والله لم يتعبدن بالسب ولم يجعله شرعا ودينا ينسب إليه وإلى رسله، وإنما هو حرفة الجاهلين المفلسين من العلم والإيمان كالنساء والصبيان. وأما أنت فهو حاصل ردك وغاية قدح زندك، العود الذي يقدح به النار يشعل. وأما قوله المنكر لذلك يكون كافرا فاجرا، هذه الجملة كأخواتها السابقة واللاحقة من الكذب وشهادة الزور. وأما قوله إن الشيخ يستدل بفعل الصديق فنعم ونعم الإمام هو. وأما قوله هيهات هيهات ما بعد ما بينهما، وإنه لك ما قال عمر ابن أبي ربيعة أيها المنكح الثريا سهيل آخره، فجوابه أن يقال قرب المشابهة وبعدها يعرفها أولو العلم الذين زكاهم وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وقد قام الدليل والبرهان على جهلك بأصل الدين والإيمان، وأنك لا تفرق بين الكفر والإسلام والشرك والتوحيد والعدل والجور، فمن يقبل حكمك القاصد جائر، ومن يلتفت إلى قولك الساقط، ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحكم الترضى، هذا يريد النحاة كثيرا، أين؟ لا يكاد يخلو كتاب نحو منه، ها ال دخلت على فعل المضارع، وهذه يبحثونها اي موضع موصولات، ها علامات الاسم، نعم تذكر في علامه الاسم ان ال هل هي مطلقا تكون علامه او فيه تفصيل، فيذكرون التفصيل يذكرون التفصيل، وقد تذكر كذلك في الموصولات، لكن أكثر ما تذكر في كلام على ال، هل هي علامة مطلقة أم لا، ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. قال وقد شهد أهل العلم والدين لهذا الشيخ بأنه من المتبعين لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أئمة الدين في أصل دعوته وأحكامه في الأموال وغيرها. وأما قوله فطالع كلام العلماء في الإقناع وغيره من كتب الأصحاب، فمن طالعها وعرف سيرة الشيخ وصنيعه في جبايتها وإخراجها عن الزكاة علم أنه من أحق الناس أن ينسب إليه العدل وموافقة أهل العلم، وأنه أولى الناس بهم وأقربهم إلى دين الله ورسوله، ولكن لا حيلة في المتكبر عن قبول الحق والاعتراف به، ولولا حجاب الكبر ودائه القاتل لما اختلف على الرسل اثنان، هذا الفاعل لما اختلف على الرسل اثنان، ولما عبدت الأصنام والأوثان، والله المستعان.